لحد ما بدأوا يقاسوا، حاول انه يدخلوا دينه. تنصر واطلق سراحك، مرضاش مسلم اوريجينال، مسلم اصلي، مسلم متربي على ايد محمد.